يحوي منهجهم كثيرا من البدع كما حذرت، ولكن لا شك اعتراف بالحق، وهكذا يوزن الإنسان بخيره وشره أنهم أنشط الناس على الإطلاق، وأنهم يقومون بأعمال ما قام بها أحد غيرهم على الساحة، وللأسف الشديد وكنا أولى أن نقوم نحن بها، فهم الذين يتجولون في الشوارع ويدقون على الناس البيوت ويدخلون المقاهي بل والخمارات وينقذون كثيرا من الناس، بل ويسلم على أيديهم مئات من الناس، وهذا عمل ما قامت به جماعة من جماعات الدعوة، وللأسف الشديد نعم إن لهم فضل. ولشيخ الإسلام ابن تيمية فتوى جيدة في هذا الموضوع، أنه قال أنه إن اجتهد بعض المبتدعة من الصوفية وغيرهم على بعض الكفار والمشركين فأسلموا على أيديهم فقد صنعوا خيرا عظيما، ولا بأس في ذلك، لأن انتقاله من الشرك إلى الإسلام مع البدعة أخف من بقائه على الكفر. فلذلك ينبغي ألا تبخس الناس أشياءهم وأن نعترف بفضلهم علينا، فبعضنا ممن يجلس بيننا الآن هو ثمرة دعوتهم، هو ثمرة دعوتهم، ولذلك اعترافنا بفضلهم. أعود لما كنت سأستشهد به، أنهم كثيرا ما يقولون أخرج، ولن أحدثك عن الخروج، فإنني مهما وصفت لك التفاحة وجمالها وطعمها لن تستشعر حلاوتها إلا إذا ذقتها، ونحن نستخلص منهم هذا القول لنوقعه بالحق على أنك إن لم تستشعر طعم الإسلام ولذة الإيمان ونعيم الطاعة وجنة الذكر فكيف تدعو غيرك، كيف تدعو غيرك إن لم تعيش هذا النعيم؟ لذلك إنني أنصحك أن أول ما تدعوه إلى الله هو نفسك، نفسك. وكثيرا ما أردد أن مسؤوليتنا تجاه أنفسنا أعظم بكثير وبمراحل من مسؤوليتنا تجاه الآخرين. كيف تزب عن الناس الذباب وحجرك مملوء بالعقارب؟ طهر نفسك ثم انطلق. وها هنا أتوقف لكي لا يقع في حس أحدكم أنه شرط للدعوة إلى الله أن يكون الداعية مؤمن كامل الإيمان، لا، إذن لما دعا أحد إلى الله ومن منا كمل إيمانه وتم يقينه وعاش سعادة الإسلام والإيمان؟ لا، وإنما أقول أن يكون استشعرها وأحس بها وتيقن منها وإن قارف كثيرا من الذنوب والمعاصي. فليس شرط عباد الله المتقين ألا يقعوا في المعاصي أبدا، وإنما كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولكن كثير منا يصد عن طريق الله، يصد عن سبيل الله بأعماله وهو يدعو الناس إلى الله بأقواله. للأسف إننا بحاجة إخوتاه إلى القدوة وإلى القدوة العملية، كما ذكرت في دروس حقيقة الالتزام وسمات الأخت الملتزمة، أن الناس اليوم يسمعون كلاما كثيرا وعادوا لا يصدقون هذا الكلام منا أو من غيرنا، وإنما يطالعون الواقع. فمثلا شقة صغيرة في عمارة 5 أدوار مقامة على شقتين، فشقة صغيرة لأخ وأخت في وسط 10 شقق، إذا سمعوا منها يوما بعد يوم صوت الشتائم والصراخ والضرب والإهانات والسباب والفسوق، كيف ستكون صورة الملتزمين عند 9 شقق الباقية؟ مهما كان هذا الأخ عابدا لله داعية إلى الله أبدا لن يقبل منه قول لو أردت إصلاحنا أصلح نفسك من باب أولى. لو أنكم على حق وبينة لكنت عشت في سعادة، أين السعادة المزعومة في بيوتكم؟ لذلك نقول أن الدعوة إلى الله تحتاج من منطلق أول القدوة، القدوة أن تعيش أنت الإسلام حقيقة لتطرحه على الناس بيقين، فساعتها ستطرح على الناس الإسلام يرون فيك صورة الإسلام، صورة الإسلام. ولكن إن كانت صورتك منافية فمهما دعوت فلا قبول. ولذلك أدهشني أن وجدت في صحيح البخاري نصين متشابهين تماما في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وصف أبي بكر. لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زملوني زملوني، والله بيقول لزوجته خديجة

انكم هتفطروا النهاردة قول وعدس، والظهر قبل ما يجي غدا هقول لكم انكم هتفطروا النهاردة رز مسوس وبسلة مسوسة برضه، وبالليل قبل ما يجي العشاء هقول لكم هيجي لكم جبنة بدودها وعسل اسود مطين، هقول لكم قبل كل حاجة ما تيجي. فأثبت لهم أنه يفهم في التأويل، في تأويل الحديث، فبدأ يخبرهم قال لهم إيه؟ لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بإيه؟ بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. دي بنسميها في الدعوة الإثارة. تعمل إيه؟ الإثارة. لما تيجي تخطب جمعة ما تطلعش، أول ما تطلع المنبر تبدأ تخش في موضوعك على طول وتتكلم، الصبر أيها الإخوة معناه حبس النفس على المكروه، والصبر أيها الإخوة أمر الله به، والصبر أيها الإخوة جزاؤه الجنة، والصبر أيها الإخوة. طب ما أنت طلعت الخطبة وده بيبص، إيه الميكروفونات دي سرقوها من الحرم ولا إيه؟ شوف المسجد يا أخي فيه كم لمبة، لو ادوني لمبتين حطيتهم في الشقة عندي، شوف المراوح كم مراوح، سبحان الله. الشقة ديك لو كانوا اداها لي كنت اتجوزت فيها. الناس مشغولة كل واحد في همه. الزيت ده لا لا لا لا، الاصفر بتاعه وحش قوي، كان محتاج يخضر، كان لما كانوا اشتهنوها ابيض وكملوا المسجد. كل الناس مشغوله انا بجامع، تحتاج انك انت تلم القلوب الاول قبل ما تتكلم. لكن انت بتتكلم والناس في وادي وانت في وادي، ما ينفعش. لازم من الاثاره، لازم من التمهيد، لازم من تهيئه القلوب لتلقي الكلام. فتبدا المدخل باثاره. نضيع خطبه الجمعه واقول لك اقول ايه؟ سنبدا خطبه الجمعه ان شاء الله بحكايه. حكاية انك لو جالك محضر البيت وبلغك انك مطلوب للمحاكمة ينكز هتعمل ايه؟ هي دي بقى الاثارة، ضربت الخطبة كده ثم ندخل منها على انك مطالب لمحكمة كبرى يوم القيامة، الحاكم فيها هو الله، هو ده المدخل للاثارة. عشان كده راح مديهم الاثارة لهم ذلكما مما علمني ربي. اول ما قال ربي طبعا قالوا ايه؟ مين ربه ده؟ رب مين اللي علمه؟ فرعون بتاعنا عزيز مصر. ذلكما مما علمني ربي. يدخل على طول يقول لهم اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. كل الانبياء كانت دي طريقته. الرسول قال لهم كده ارأيتم لو اني اخبرتكم ان خيلا ببطن هذا الواد. اثارة. سيدنا موسى لما فرعون شد رصاده قال له اوى لو جئتك بشيء مبين، ايه رأيك اجيب لك حاجة حلوة؟ قال فأتي به ان كنت من الصادقين. اثارة عشان تمهيد، تزم الناس وتهيئة القلوب عشان تغرس في الداعية الى الله يتعامل بحكمة. النهاردة بتشوف للأسف الشديد الدعاء الى الفسق والفجور، الدعاء الى الكفر والخلاء. انا فوجئت، كنت عند احد الاخوة منذ يومين او ثلاث واحنا داخلين من مدخل الامارة في تلفزيون في الشارع ورقص ومزيكا وهيصة، بقول له ايه ده؟ قال لي ده اعلان عن مصاصات بيم بيم. طب ايه اللي دخل المصاصات في رقصات؟ دي مصاص هالطفل بيمص مصاص، يبقى هو ده الاعلان صح ولا لا؟ لكن ايه اللي جاب رقصات وهيصه وضرب وزمر وتخبيط؟ هو كده. لذلك تجد اعلان مدته على شاشه التلفزيون دقيقه واحده يكلف مليون جنيه او اقل او اكثر لا ادري، لكن المقصود مخرج ومؤلف ومنتج ومشرف ومونتاج وممثلات ومواويل. نحن اولى بهذا منهم ولا لا؟ يا عباد الله ان منكم منفرين. عمك الحاج فلان جلبيته طويله، ربنا يتوب عليه. لما اجي ادعوه جلبيتك طويله، ما تحصل كعبين في النار، هتروح جهنم، صلاتك مش نافعه، ما تنفعش الصلاه وراك. ليه؟ ما بتقول له يا عم الحاج ربنا يبارك فيك، ده انت ما شاء الله لا قوه الا بالله، اعجبتني صلاتك وجزاك الله خير عن الخير الكبير اللي انت بتعمله، بس اوعى تضيعه بالحاجات الصغيره دي، وكل واحد فينا لا يخلو منها، وده العنصر الثاني اللي احنا قلنا عليه الرفق، ها؟ وكل واحد لا يخلو منها. فلو الحتة الصغننة دي بس رفعت جلبيتك تانية قد التانية ربنا هيكرمك كرم مفيش بعد كده. اولا الرسول قال ايه؟ فانه انقى وابقى. ثانيا هتبقى من اهل سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا هتبقى قدوة، وكل اللي يشوفك قصرت الجلبية هياخد حسنات، هتاخد حسنات زيه بالظبط لما يقصر زيك الى اخر. بالله عليك في الاخر يقولك لا، لكن اخرون يدخل عليه ايه اللي انت عامله ده؟ مش عيب اما تبقى راجل كبير كده وجلبيتك بتجرجر؟ طب ما يقول لك انت مالك انت؟ كلمني كده ليه؟ انا شغال عند اهلك؟ امشي اطلع بره. هيقول لك كده صح ولا لا؟ ولذلك القصه دايما اللي بنذكرها ان واحد راجل كبير واقف قدام الحمامات والاخ خرج من الحمام فبيقول له شفيتم؟ قال له ما وردتش.

إذ أفصحتم في الصدق. بتصل عليه أستاذ الأساتذة ومعلم المعلمين ومؤدب المؤدبين ومربي المربين صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. قال لهم ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم في الصدق، ولكن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه. ما ينفعش هنا بس، لا ده انتوا لازم كله يا بلاش ادخلوا في السلم كافة. لذلك اقول دايما الاسلام لا يؤخذ بالتقصير ولا بالقطاعي، يؤخذ بجملة، جملة واحدة، ادخلوا في السلم كافة. لذلك انظر هنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة الى الله رغم انه كان محتاجا لم يقدم اي تنازلات ابدا. ودوا لو تدهن فيدهنون. اتنازل عن حقوقي، اتواضع زيادة عن اللزوم، عن فلوسي، عن صحتي، عن عاري، لكن في الاسلام ابدا ولا قيد انملة. ما عندناش الغايات تبرر الوسائل، لا، فالغاية عبودية والوسيلة عبودية. قاعد في المكتب حضرته بيهزر ويضحك مع الموظف، دخلت عليه النهاردة اتخض وشه اصفر، ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال بس عشان ما يقولوش علينا معقدين، وهي دي كانت متبرجة خالص، ده كويس انها الوقت يا دوبك غطت نص شعرها ولسه المكياج موجود. لا ابدا ما اتنازل اطلاقا. كمان وانا في اعدادي كنت اعمل في مرفق مياه القاهرة الكبرى في الصيف، كنا بنشيل زلط وطوب عشان الترشيح. عندهم احواض كبيرة كده بنملاها الاول زلط كبير وبعدين صغير صغير صغير وبعدين رمل عشان ترشيح المية بتاع نهر النيل. فالمهم كان في مهندسة هي اللي بتكتب الاسماء، كانت اليومية 20 قرش في اليوم، فبتكتب الاسماء. فجاء وقت اذان الظهر سبت العمل ورحت اصلي. جات المهندسة، كنت فين؟ قلت لك كنت بصلي. قالت لا ما تصليش في وقت العمل، تأخر الصلاة لبعد ما تخلص شغل. قلت لها لا الصلاة ما تأخرش، انتوا اللي تظبطوا مواعيدكم شغلكم على مواعيد الصلاة. قلت لسه عايل بقى حامي شوية. قالت طيب انت حر خلاص، ومشيت. وكل الناس اللي معانا شغالين بعد كده قالوا يا ابني ايه كده بس هتضيع نفسك، وعشرين قرش في اليوم كانوا ثروه. فالمقصود جينا في الحوافز اخر الشهر فوجئنا انها كتبت لي اعلى نسبه حافز. فسئلت ده الواد ده اللي قال لي ادبه عليك وقال لك ظبطوا مواعيدكم؟ قالت ايوه انا اديته اعلى حافز عشان عنده مبدا. هي ما تعرفش الاسلام لكن عارفه ان صاحب مبدا خلاص مصمم عليه وما يتنازلش عنه. هكذا ينبغي ان تكون. مالناش دعوة بقى موضوع صاحب مبدأ، وإنما أنت صاحب دعوة ما تتنازل عنها أبدا إطلاقا، تقف دامغا قويا ولا تتنازل وليكن ما يكون. لسه كان الحوار امبارح برضه مع أحد الإخوة بيعيب على أحد الإخوة إنه كان راكب تاكسي فيقول له بطل التسجيل. أنا معترض برضه على موضوع بطل الأغاني، ما تجيش كده تيجي بطريقة تانية، لكن المقصود هو معترض على إنه إيه؟ لو ما بطلش ننزل. يقول لك لا ما ننزلش، أنا محتاج أروح أنا تعبان عايز أنام. لا أنزل، ما رضيش يغير الأغاني ويحط هو قرآن انزل، واركب تاكسي تاني والتاكسي التاني ما بطلش انزل برضه، لان انا قلبي اللي قاعد انظف فيه طول الليل في قيام وقرآن وذكر وبكاء ودعاء مش مستعد الوثه عشان 5 جنيه واقعد اسمع اغاني واسي قلبي تاني. لا ده انا محتاج انه يفضل رطب ونظيف. تروح انت تقعد مع البنات وتضحك وتهزر وتقول لي دعوة؟ ما يصلح. ان الانسان إذا استقر على أن الدعوة عبودية فإن نفسه تأنف من اتخاذ وسيلة خسيسة، فالوسيلة الخسيسة تحطم معنى العبادة النظيف الكريم. فهو لا يمني نفسه ببلوغ الغايات، إنما يعنى بأداء الواجبات، أما الغايات فموكولة إلى الله يأتي بها وفق قدره، ثم يستمتع العبد براحة الضمير وطمأنينة النفس وصلاح البال في جميع الأحوال، سواء رأى ثمرة عمله أم لم يرها، تحققت كما قدرها أم عكس ما قدرها، فهو قد أنهى عمله وضمن جزاءه من الله واستراح، وما يقع بعد ذلك خارج عن حدود وظيفته، وقد علم هو أنه عبد وأن الرب رب. ينبغي أن تنتبه إلى هذا وان تبدا الدعوه هكذا. يوسف صلونا على رسول الله، اللهم صل على النبي محمد. شوف يوسف قال ذلكما مما علمني ربي، ودخل بقى على الدعوه. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. شوف دخل في دعوة يا صاحبي السن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ودي تحط لها عنوان كده جانبي أن تستغل حاجة الناس إليك في تبليغ الدعوة. تستغل حاجة الناس ليك وتبدأ تنشر دعوتك وتقدمها بعرض طيب. واحد جاي لك قبط عليك يا عم الشيخ يا عم الشيخ ايه الحانة ايه عندي البنت الصغيرة عمالة تصرخ تصرخ تعال اقرا لها حاجة. حاضر. ما تطلعش فيه بقى تقول له حد يخبط على ناس نص الليل كده انا اعمل لك ايه انت وبنتك انا ماليش دعوة روح شوف الناس بتوع العفاريت يقولوا لك عليها. لا فرصة. ورحم الله الشيخ ابراهيم عز رحمة واسعة. كان هذا الرجل كما بيقولوا الشيخ ابراهيم عزت متفق عليه. وايضا اقول مع الاحتياط والاحتراز على ما في المنهج من اخطاء ومثالب. مقصود كان يمر فاذا وجد مجموعة من الناس مجموعة فيتين كده عن النيل زمان ومجموعة من الشباب واقفين عمالين بيعملوا بروفا من بتوع الافراح دي. ها? فوقف وقف وقف ايه? وقف. رزق ساقه الله الينا. وينزل يشتغل. نظرة لطيفة في مسألة الخروج للناس ودعوتهم. يقولوا ايه? يقولوا لو ان انسان مريض مرض بسيط يوم هو يروح ايه? للدكتور برجليه. لكن لما يبقى المرض شديد جدا يعملوا ايه? يجيبوا له الدكتور البيت. فكذلك الامة النهاردة مريضة مرض شديد تحتاج ان احنا نروح لها البيت. ننتقل اليها في البيت لان المرض شديد. مش راضيين يروحوا للدكاترة. ما بيجوش المسك. فتحتاج انك تروح له البيت. فالمقصود ان جالك لحد البيت. تقوم تخرج وتبدأ تقرأ. وتبدأ تقول لهم ايه البيت فيه صور? هي دي المشكلة. لان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب او صورة. وباذن الله تعالى يوم السبت القادم نتكلم في كيف تجعل بيتك جنة. فمن الامور التي تجعل البيت جهنم وجود صور او تماثيل او كلب او جرس. لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. حديث صحيح مسلم. فلذلك البيت اللي فيه كلب صورة تمثال جرس مفيش ملائكة. طب مفيش ملائكة يبقى فيه شياطين. تبدأ تتكلم بالراحة باللين. وعندكم كمان تلفزيون? هو ده بقى اللي تعب البنت. البنت دي ما شاء الله لا قوة الا بالله. ربنا خلقها على الفطرة نظيفة طاهرة قلبها موحد. فلما بتشوف الحاجات دي بتصرع. الشياطين بتتعبها. وتتكلم باللين والرفق والثناء الحسن. ما شاء الله. ده انتوا بيتكم ما شاء الله بيت طيب. قط الجلوس او الاستقبال على السلم منعزل عن البيت ما شاء الله ما شاء الله. وما كمان زوجتك ما شاء الله ما دخلتش علينا. ده شيء طيب. جزاك الله خيرا. ده انتوا ناس ما شاء الله طيبين. بس هي ناقصة شوية رتوش بسيطة عشان ربنا يرضى عنكم ويملى بيتكم خير وبركة. ثناء على الناس بما فيهم بدون كذب وبدون نفاق وفي نفس الوقت بالرأفة والرفق والرحمة. لابد ان نبدأ بهذه الطريقة. لا حاجة الناس جاي خبط عليك ولك عم الشيخ انا قلت لمراتي علي الطلاق بالثلاثة من تبي تالي ببيت الا لدي اعمل ايه? ما تجيش تقول بقى زي واحد من الناس لما جاء قال له انا قلت لمراتي علي الطلاق بالثلاثة يمين ثلاثة بالطلاق شفعي وملكي وبحنيفة منتي على ذمتي ونحللك شيخ حرامك شيخ. يقول له انت سددتها بطين وجاي لي. طب انا هعمل لك ايه? لا. اقول له تعالى انت قصدك ايه? وجبت الكلام ده منين? انت عارف ربنا نزل يمين الطلاق ليه? يعني انت تخيل النصارى ما عندهمش طلاق. لو مراته مع اداف حياتهم طلعها عينيه وعينين اهله هي في ارابيزه لحد ما يموت. لكن ربنا عمل لنا مخرج. عشان ربنا عمل لنا مخرج نقوم احنا نسده بالطريقة دي? نستعمله بالطريقة دي? لا. ده الصحيح كذا وكذا وكذا. لا يجوز الطلاق او لا ينبغي. الكلام منضبط. لا ينبغي الطلاق الا اذا خفتم الا تقيم حدود الله. مفيش اقامة لحدود الله في البيت? يبقى في الحالة دي تعمل ايه? ينبغي انك انت تخرج. خليني اعرج بسرعة على امرأة التزمت وزوجها غير ملتزم. او العكس. او اخ التزم وزوجته غير ملتزم. يعمل ايه? مش اول حل ان احنا نقول الطلاق. وانما كما ذكرنا يبدأ الامر بالحب. لان البيت الذي يقوم على الحب

أخذوا في إيده روحوا البيت، ثم عند باب البيت قال يا فتى هل ضيعناك؟ فالتزم وحسن التزامه. هكذا رد الإساءة بالإحسان. بتقول لي لا ده أنا بقى لو سكت له هيركبني. أبدا أبدا، جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. وأنا أعتقد والله، وهذا دين أدين الله به، أنه لا خروج للأمة من هذه الأزمة والمعاناة التي نعانيها إلا بالدعوة إلى الله، إلا بتجييش الأمة للدعوة إلى الله، إلا بأن نكثف جهودنا. النهاردة أكثر من نصف الأمة لم تسجد لله سجدة، بحاجة إلى أن نجتهد على هؤلاء الناس أن يدخلوا المساجد، أن يصلوا، أن يعرفوا دين ربهم. ولذلك تنبع من هنا أهمية الدعوة الفردية. لن أقول لك أن تدعو كل يوم رجل، بل أريدك أن تدعو كل سنة رجلا واحدا، كل سنة. بس القضية مش زي انت عملت النهاردة كده او في درس السبت. درس السبت من دروس الوعظ والتذكير التي توقظ القلوب. نسأل الله عز وجل ان يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. فتدعو واحد تقول له تعال احضر درس السبت ده عشان تنتعش كده وتعيش معنا ايمانيا، يوم يقول لك حاضر ماشي هاجي معاك، وتفوت عليه تاخده معاك وتروح الدرس، بعد الدرس تنسى وتسارع ان انت تسلم على الشيخ. يا عم مالكش دعوه بالشيخ، خليك مع صاحبك اللي انت جايبه، اقعد اتكلم معاه وكمل. اقول مش المشكله انك انت تدعو واحد فيستجيب، المشكله ان تستمر بعد الدعوه. دايما نشبهها بان المراه وهي حامل تفضل تعبانه قوي تعبانه، فتتوهم تقول امتى واوضع بقى، هي بتفكر انه بالوضع تنتهي المشاكل. لا، ده بعد الوضع تبدا المشاكل، تبدا مشاكل تربيه الطفل. فكذلك انت بتفكر انه بمجرد استجابه الساب للدعوه يبقى انتهت المشكله. لا، ده المشكله بدات ان تتبناه في خلال هذه السنه، يتعلم عقيدته، يتعلم فقه، يتعلم سيره، يتعلم حديث، يتعلم قيام ليل، يتعلم صيام نوافل، يتعلم ذكر، يتعلم تجويد وتلاوة قرآن، يتعلم تفسير، بحيث في خلال السنة يبقى داعية، يبقى داعية. فلو ظللت على هذا 10 سنين كل سنة تدعو واحد، يبقى كم في السنة؟ في السنة؟ في العشر سنين؟ 10؟ في العشر سنين 1000، لأنك بعد سنة هتبقوا كم؟ 2، بعد سنتين هتبقوا 4، وانتوا 2 دعيتوا 2، 3 يبقوا كم؟ 8، وفي السنة الرابعة 16، الخامسة 32، السادسة 64، السابعة 128، الثامنة 256، التاسعة 512، العشرة 1024. ففي 10 سنين تبقوا كم؟ أكثر من 1000. في 30 سنة تبقوا 1000 مليون، 1000 مليون، لان الالف دول في 10 سنين لو دعوا 10 سنين كمان هيبقى عددهم 100 مليون، 10 سنين ثاني يبقوا 1000 مليون. فكأن 1000 مليون اللي عايشين النهاردة نحتاج لدعوتهم قد ايه؟ 30 سنة باخلاص. وإلا فان الدعوة النهاردة عمرها اكتر من 70 سنة. وعملنا ايه؟ ليه؟ لان كل واحد مننا همه انه ياكل ويشرب وينام، ونسي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. والدعوة الفردية ميزتها أيها الإخوة أنها تحدث في كل الظروف، لا يمكن التضييق عليها. يعني إيه؟ يعني ما يجيش يوم يلغي لك الدرس. لا، مش درس، هي ده دعوة فردية، أنك تدعو واحد، شخص واحد. والقصة اللي أنا سبق ضربتها قبل كده برضو، حديث كلمتان حافظينه، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. راجل طيب من الكبار السن قاعد سمع الحديث ده، قال الله حديث جميل، قول تاني عم الشيخ. الشيخ قال له كلمتان خفيفتان على اللسان. قال له قول تاني عم الشيخ. قال الشيخ، قال له طب اسمع مني بقى يا عم الشيخ. وسمع له الحديث. وخرج الرجل، اول ما خرج من باب المسجد لا واحد، قال له تعال يا ابني، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. روح البيت، اول ما قابل زوجته قال لها يا حاجه